بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن حديثنا موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أبى. البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أبى. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائز الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر ابن أبي شيبة وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وعبادة بن الصامت الأنصاري كنيته أبو الوليد شهد بدرا، وعائذ الله أبو إدريس الخولاني الشامي ولد عام حنين. قوله: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال الخطابي: يقال بهت الرجل صاحبه، يبهت بهتا وبهتانا، وهو أن يكذب عليه الكذب الذي يبهت من شدة نكره ويتحير فيه فيبقى مبهوتا، والمراد منه قذف أهل الإحصان، ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم وما يلحق به العار والفضيحة. وقوله: تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ذكر اليد والرجل مع أنه لا صنع لهما فيه، وهو على وجهين: أحدهما أن معظم أفعال الناس إنما يضاف إلى الأيدي والأرجل لأنها العوامل، وإن شاركهما سائر الأعضاء، كما إذا أولاه صاحبه معروفا يقول: صنع فلان عندي يدا، وله عندي يد، والصنائع الأيادي. وقد يعاقب الرجل على جناية لسانه فيقال له: هذا بما كسبت يدك، واليد لا فعل لها فيه. فمعنى الحديث: لا تبهتوا الناس افتراء واختلافا بما لم تعلموه منهم فتجنوا عليهم. لا تبهتوا الناس افتراء واختلاقا بما لم تعلموه منهم فتجنوا عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم، أي قبل أنفسكم جناية تفضحونهم بها، وهم براء واليد والرجل كناية عن الذات. والوجه الآخر ألا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحا يشاهد بعضكم بعضا، كما يقال فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك، وهذا النوع أشد ما يكون من البهت. وقوله سبحانه وتعالى في امتحان النساء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يحتمل مع الوجهين وجها ثالثا، وهو أن تلتقط المرأة لقيطا وتقول لزوجها هذا ولدي منك، فتلحق بزوجها ولدا ليس منه، هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن. وذلك أن المولود إذا وضعته الأم يسقط بين يديها ورجليها، وحضانته وتربيته في الصغر تكون بين الأيدي والأرجل، فأخذ عليهن من الشرط ألا يأتين بكذب وبهتان من الفعل محله بين الأيدي والأرجل، وليس المراد منه أن تأتي بولد من الزنا فتنسبه إلى الزوج، لأن شرط النهي عن الزنا قد تقدم ذكره. وقيل كن بما بين يديها ورجليها عن الولد، لأن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي يحمله بين اليدين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث جليل، وهو موافق للترجمة التي ترجم بها الإمام رحمه الله تعالى، قال البيعة على الإسلام وشرائعه. والبيعة على الإسلام وشرائعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الصحابة على ذلك، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصف لكل مسلم. والبيعة اسم شرائعي لأنها الأصل من هذه البيعة، الأصل من هذا الدين، بيعة الإسلام يعني على الشهادتين والتوحيد، وشرائعه يعني وأحكامه من غير الشهادتين وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فجعل الله سبحانه وتعالى هنا قتالا، وجعل غاية لهذا القتال، فأمر بالقتال وقاتلهم، والغاية حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، يعني التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الشخص يقاتل حتى يقيم الدين الذي هو التوحيد وشرائع الإسلام. ولهذا اتفق العلماء على أن أي قوم إذا امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولو كانت سنة مؤكدة أو كانت فرضا عن الكفاية أو غير ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك، كما قال الأئمة في قتال القوم الذين يمنعون الأذان، فلو منعوا الأذان قتلوا على ذلك، ولو منعوا صلاة العيد التي هي شعيرة ظاهرة لا قتلوا على ذلك، ولا يقال هذا واجب وهذا سنة، إذا امتنعوا من أداء شعيرة ظاهرة قتلوا على ذلك حتى يبقى الإسلام ظاهرا. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليلة العقبة، فأخذ النبي عليهم البيعة التي أخذها على التي جاءت في شأن النساء في سورة الممتحنة، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذه البيعة على الإسلام، فأساس الإسلام التوحيد واجتناب الشرك، هذا هو الأساس، فبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. ثم ذكر الشرائع، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بفتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، نفس بيعة النساء. ثم هذه شرائع الإسلام، ولا تسرقوا وهي كبيرة من الكبائر استحقت حدا، فمن سرق ربع دينار فما أزيد فإنه تقطع يده في ذلك، تقطع يده في ذلك، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة التي سرقت على عهده. ولا تزنوا وهذا خطاب للرجال في ولا تسرقوا ولا تزنوا، ويدخل فيه النساء، ويدخل فيه النساء لأن البيعة أيضا التي أخذت عن النساء فيها ولا تسرقوا ولا تزنوا، والزنا أيضا كبيرة من الكبائر جعل الله سبحانه وتعالى لها حد، فالسرقة والزنا والقتل هي من أمهات الكبائر، ولهذا جعلت فيها الحدود، فالحدود تكون في أعظم الكبائر وعلاه. أما الشرك فله حد، وهو حد الردة، إذا أشرك الواحد من هذه الأمة شركا أكبر فإنه يدعى إلى ترك ذلك، فإن أبى قتل، ففي ذلك حد الردة. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالذي يدعو مثلا غير الله سبحانه وتعالى، يدعو رسول الله، يدعو وليا من أولياء الله، يدعو صالحا، فإنه يدعى إلى التوحيد، فإن أبى قتل لأنه يكون مرتدا. والذي يسرق فإن هذا فيه الحد، والذي يزني فإن هذا فيه الحد، إن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، والذي يكون محصنا فإنه يحد بمئة جلد. ولا تقتلوا أولادكم، كما جاء ذكر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هنا قدم الرزق الأباء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، وهناك في سورة الإسراء، هذا في سورة الأنعام، وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال العلماء في آية الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، ذكر هنا برزق الآباء، لأن الفقر إنما هو حاصل، يعني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حاصل، نحن نرزقكم سنرزقكم اطمئنوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لكم خلفا ورفقا، فيوسع عليكم بسبب وجود الأولاد، فلا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني حاصل نحن نرزقكم. فلما كان الولد موجودا وكان الفقر موجودا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن الآباء. وهناك قال: ولا تقتلوا لكم خشية إملاق يعني خشية الفقر نحن نرزقهم، يعني إن جاء هؤلاء الأولاد جاء رزقهم معه. فلما كان الفقر حاصلا وهو الذي يذوقه الآباء قال: نحن نرزقكم. ولما كان الفقر يخشى في سورة الإسراء، لما كان الفقر يخشى قيل لهم: لا تخافوا، فهم سيأتون ومعهم رزقهم. إذا لما كان الفقر حاصلا كان الخطاب الآباء، ولما كان الفقر يخشى منه كان الخطاب بالتذكير بنعمة الولد وأن معه رزقه. ولا تقتلوا أولادكم، إما بما كان عليه أهل الجارية من وأدي البنات قد كان يقتلونهم خشية العار وخشية الفقر، وإما أن ذلك يكون أيضا بالإجهاض الذي يكون النساء إذا حملت المرأة وتبين الحمل ونفخ فيه الروح، فإنهم يقتلون تسقطه المرأة خشية الفقر أو لأمر من الأمور، فإن ذلك أيضا حرام وهو من قتل الولد. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، والبهتان هو الكذب، وهو ليس الكذب العادي بل هو الكذب مع الاختلاق والتعدي، فهو افتراء ليس كذب فقط وإنه هو كذب يتضمن افتراء وجناية على الشخص وتلفيقا، هذا هو الافتراء. تكلم الشيخ رحمه الله كلاما جيدا جدا في قوله بين أيديكم وأرجلكم، مع أن الافتراء يكون باللسان، الافتراء يكون باللسان، لكن لماذا أشير إلى اليد والأرجل هنا؟ يعني الأصل يقول: ولا تأتوا بهتانا تفترونه بألسنتكم، فذكر لذلك معاني منها أن اليد والرجل يعنى بهما الذات والمعنى، ولا تأتوا بهتانا تفترونه بأنفسكم، ويشار باليد والرجل إلى الذات كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسبته، لأن الفساد لا يكون باليد فقط، يكون الفساد بالحواس كلها، وإنما ذكر الله سبحانه اليد، فاليد يشار بها إلى النفس، ويكون المعنى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم. وعليه أول أهل السنة والجماعة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فقد جمع الله سبحانه وتعالى اليد هنا، قال مما عملت أيدينا أنعاما، والمعنى أن اليد هنا بمعنى الذات، ويكون وأولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملنا، لأن اليد يشار بها إلى أذات. هذا أحد التفاسير، يعني أحد التأويلات. والتأويل الثاني أننا هنا من باب التعظيم، وأن الأيدي إنما جمعت هنا وتحمل على محامل، إما على أن الجمع أقله اثنان لا ثلاثة، وعليه فلا يكون تعارض بين أيدينا وبين يدي، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى له يدان، فلا يكون تعارض بين اليدان وبين الأيدي، لأن أقل الجمع ثلاثة، فيحمل أيدينا الجمع على أقله وهو اثنان على قول كثير من أهل العلم. فالوجه الأول: ولا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني إشارة إلى الذات، ويقول المعنى: ولا تأتون بهتانا تفترونه بأنفسكم. الأمر الثاني أنه يراد بالأيدي والأرجل هنا أنهم يأتون ذلك كفاحا، كما يقال: فعلت ذلك بين يديك. والمقصود ليس بين يديك، يعني بين يديك على أنهما العضو المعروف، وإنما المقصود يعني أمامك كفاح، وهذا أشد أن يكون من الافتراء. قال: وهناك معنى ثالث بالنسبة للنساء: بين أيديكم وأرجلكم، والمقصود أن المرأة تأتي بالولد اللقيط فتنسبه إلى زوجها وليس منه، ولما كانت الحضانة والتربية إنما هي عن طريق اليد وعن طريق الرجل وغير ذلك، فإن ذلك نسب إليها، ولا يأتينا بفتر يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. نعم. قال: ولا يعصون في معروف، ولا تعصوا في معروف، أي في طاعة، فإذا أمرتم بطاعة فوجب عليكم الطاعة، والطاعة إنما دائما تكون في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإن أمر المسلم بمعصية أيا كان الآمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يدل على أن من ولا الله سبحانه وتعالى أمره لأحد، فإذا أمر الأحد هذا سواء كان أبا أو كان مديرا في مصلحة أو كان إماما أعظم إمام المسلمين أو الحكام أو كذا، إذا أمروا بشيء فينظر في أمر هذا، إن كان طاعة وجب الإذعان لهذا الأمر، وجب تنفيذ، وإن كان معصية فإنه لا يجوز ذلك. فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني أنه مأجور على هذا، ومن أصاب من ذلك شيء، يعني من أصاب من ذلك مخالفة فلم يفعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، وهذا بناء على القاعدة الحدود كفارات لأهلها، فالله سبحانه وتعالى حينما شرع الحدود شرع أن تكون كفارة. ولهذا اختلف أهل العلم، من أصاب ما يوجب حدا هل يرفع نفسه إلى ولي الأمر فيقيم عليه الحد، أو أنه يسكت ويتوب ويستغفر إذا كان الحق يتعلق بحق الله ويكتم أمره، أي الأمرين أولى؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن رفع نفسه إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد أولى، لأنه أقطع للتوبة، لأنه إذا أقيم عليه الحد فقد كفر الله عز وجل. أما إذا استغفر تبا فإنه لا يدري عاقبته، يا ترى الله سبحانه وتعالى يغفر له أو لا يغفر. ومنهم من قال لا، يتوب ويستغفر نفسه أولى ولا يفضح نفسه إلى المسلمين، والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، ولأنه إذا رفع امرأة القدر فقام للحد فقد قطع على نفسه يعني حياة طويلة يمكن أن يفعل فيها من الخيرات ما يفعل، فالأولى أن يستر على نفسه ولا يرفع امره إلى القاضي، ويتوب ويستغفر أكثر من الحسنات. على كل، الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الذين كانوا يأتون يعترفون بذلك، كان يراجعهم صلى الله عليه وسلم، فلو علم الإنسان من نفسه طاعة وإقبالا وهمة عالية فالأولى في حقه أن يستر على نفسه وأن يكثر من الصالحات وأن يستحضر ذنبه. وأما إذا كان فيه من التهاون ما فيه وكذا فإنه لو رفع أمره إلى ولي الأمر فأقام عليه الحد لربما كان أولى. فهذا فيه بيان أن الحدود كفارات لأهلها عن المؤاخذة بها في الدنيا. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا يعني في الحد فهو كفارة يعني كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله يعني لم يظهر أمره ولم يكن الذنب متعلقا بحق العباد، فإن كان متعلقا بحق العباد وجب عليه أن يرد هذا الحق إلى أهله ولا يكتفي بالتوبة، فإن التوبة إذا كانت متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى فإن فيها الشروط المعروفة من الإقلاع ومن الندم ومن العزم على ألا يعود ومن الإخلاص فيها ومن توبتها في وقت الإمكان. هذه خمسة شروط للتوبة إذا كانت متعلقة بحق الله. أما إذا كانت متعلقة بحق العبد فيضاف إلى هذه الخمسة رجع الحق ورد الحق إلى أهله. فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يعني أنه يدخل تحت المشيئة، فإذا أقيم عليه الحد هذا جزم له إن شاء الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. وهل يؤجر على ذلك أو لا يؤجر؟ إن كان مخلصا في توبته ورفع أمره القدر ومخلص يرجى له الأجر إن شاء الله، وإن لم يكن كذلك وإنما رفع الاستفاء الحد فإنه يكون كفارة له. فإن ستره الله سبحانه وتعالى فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وهذا الدليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أصحاب المعاصي إذا ماتوا على هذه المعاصي فإنهم يكونون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء غفر لهم، تحت المشيئة. وهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة حينما قالوا هذه القاعدة إنما قالوها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا بأن العاصي إذا مات على معصيته فإنه تحت المشيئة أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، خلافا للمعتزلة والخوارج وخلافا أيضا للمرجئة. المعتزلة والخوارج من جهة وهي أنه يكون كافرا مخلدا في النار ولا يدخل تحت المشيئة، وليس لله سبحانه وتعالى مشيئة أن يغفر له، بل إنه على قول المعتزلة يجب تعذيبه، يجب على الله أن يعذب هذا، كما أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع، يجب على الله أن يتيب المطيع، ويجب على الله سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي ولا يدخل تحت المشيئة. ولهذا ينكرون الشفاعة، لأن حديث الشفاعة ترد عليه في إخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار بعد أن تحشوا فيها، فإنهم يخرجون بالشفاعة، شفاعة الأنبياء والمرسلين، شفاعة الصالحين بقبضة الرحمن سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هم ينكرون الشفاعة، ما يثبتون إلا الشفاعة العظمى فقط، أما بقية الشفاعات فإنهم ينكرونها، وعليه فلا يدخلون تحت المشيئة. طيب ماذا تقولون في هذه الأحاديث؟ ماذا تقولون في هذه الأحاديث الواضحة البينة؟ ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فإن قيل هذا في من تاب، هذا ليس في من مات عن معصية، هذا تاب، نقول ولو تاب هل يكون تحت المشيئة؟ التائب من ذنب كمن لا ذنب له، إنما الكلام في العصاة الذين ماتوا على هذه المعاصي. وخلافا للمرجع الذين يقولون بأن هذه المعاصي لا تضر أصلا، هذه المعاصي لا تضر الإيمان. قال فبايعناه على ذلك. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الإسلام وعلى شرائع الإسلام. وهذا فيه درس للدعاة الله سبحانه وتعالى، إذا جاء الواحد ليتوب بين يدي مثلا العالم أو طالب العلم ويدل على معاصي أو كذا، فإنه ينهاه عن هذه المعاصي ويشدد عليه ويدله على النصوص التي تحرم ذلك ويفتح مع ذلك له باب التوبة، ولا يتهاون الإنسان معه، يقول مثلا إيه أنت على خير وكذا، ولا ينهى عن هذه المعاصي، بل إنه ينهى عن هذه المعاصي على التوبة، أنه ينقطع عن هذه المعاصي أولا، يدل على التوبة وشروط التوبة ويضي له الشروط، إذا كان الدم متعلقا بحق الله أو متعلقا بحق العبد. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس سمعت جريرا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد، وجرير هو جرير ابن عبد الله البجلي أبو عمرو نزل بالكوفة، وقيس هو ابن أبي حازم البجلي كوفي أبو عبد الله ويقال أبو عبيد الله. نعم. وهذا حديث الذي قبله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على شرائع الإسلام، على الإسلام وعلى شرائعه. على الإسلام حينما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الإسلام. ولماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة على الإسلام؟ لأنه لا يصلح من العبد إقامة الفرائض من غير الإسلام، فإن الله سبحانه لا يقبل ممن لم يشهد شهادتين، لا يقبل صرفا ولا عدلا، فالشهادتان هما أصل الإسلام، بهما يدخل العبد الإسلام، ثم تأتي بعد ذلك الشرائع، ثم تأتي بعد ذلك الشرائع. فالشرط في شرط الصحة في جميع الطاعات الإسلام. لو نتكلم عن الوضوء لك الشرط الأول الإسلام، نتكلم عن الصلاة الشرط الأول الإسلام، نتكلم عن الزكاة الشرط الأول الإسلام، نتكلم عن الحج الشرط الأول الإسلام. شرط الصحة أول الشروط، فلو حج الإنسان صام الإنسان زكى الإنسان من غير إسلام ما صح. لكن هل يعني ذلك أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ الكافر غير مخاطب من فروع الشريعة خلاف بين أهل العلم. والذي رجحه أكثر علمائنا أنه مخاطب من فروع الشريعة، ولكن خطاب فروع الشريعة ليس لأنه يفعل هذه الفروع ولو لم يسلم، ولكن الخطاب من باب النكال وزيادة النكال، لأنه إذا أخذ على الإسلام وعلى غير الإسلام كان أوقع في العذاب. ويدل على ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدل هذا على أنهم كفار، وكنا نكذب بيوم الدين، ليس عصاة، كفار وكنا نكذب بيوم الدين، معناهم قالوا في أول الأمر لم نكن من المصلين. فيأخذون على شرائع الإسلام ويأخذون على الفروع زيادة في النكال، زيادة في النكال وزيادة في العذاب. فالبيعة تكون أولا على الإسلام لأنها الأصل، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد الشرائع إلا إذا كان مسلما. جاء في الصحيح من حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية وأتعبد بها وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. لما أسلم فإن هذه الأعمال إن شاء الله يرجى أن تكتب له، لم تعلم أسلفت من خير. أما إذا مات على هذه فما تنفع، كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس الذين كانوا يفعلون الخير من المشركين ومات على ذلك، لما سئل عن فعله كذا قال: إنه لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن البيعة على الإسلام هي الأساس، هي الأساس. فلو جاء نصراني، جاء يهودي تائبا وأراد أن يدخل الإسلام، أول شيء نأمر به هو إيه؟ الشهادتين. أول شيء نأمر به الشهادتان، نقول اشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك نأمره بإيه؟ بشرائع الإسلام. فجرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء في الرواية الأخرى بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، الإسلام اللي هو إيه؟ الشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهما أعظم شرائع الإسلام وأعظم أحكامه العملية. قال: والنصف لكل مسلم. اختصار صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة وهنا إما لأنهما آكد هذه الواجبات ومعلوم ما بعدها، أو قد يقال لأن الحج لم يكن فرض بعد، لأن الحج لم يكن فرض بعد، مع أن هذا قد يستبعد لأن إسلام جرير كان متأخرا، إسلام جرير كان متأخرا. لكن قد يقال أيضا من الأوجه التي أجاب بها أهل العلم في مثل هذه الأحاديث أن الفرائض العامة أعظمها الصلاة التي تجب على الأعيان ولا تسقط بأي حال من الأحوال، والزكاة لأنها صنة الصلاة، وقد فرضت الزكاة على الإجمال في مكة ثم على التفصيل في المدينة، ففرضيتها كانت أيضا متقدمة. وأما بقية الشرائع فإنها تكون بشروط لا تجب إلا بشروط، فيكون الدلالة على هذه الأركان لأنها واجبة على الأعيان، زي الصلاة. وأما الزكاة فإنها تكون مع الإسلام، الصلاة دائما في القرآن، قرن الله بينها وبين الصلاة في القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الزكاة مع الصلاة لأنها صنة الصلاة في القرآن. وأما الصوم فإنه يجب لكن بشروط، وأما الحج فإنه يجب لكن بشروط. فكل ما صلى دل هنا على أعظم الشرائع، لا على أنه فقط يصلي ويزكي ولا يحج ولا يصوم. وعلى كل يمكن أن نقول بأنه حتى ولو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا هنا، لكن الواجبات الأخرى ثبتت بأدلة أخرى فيعمل به جميع الأحاديث في هذا الباب لتؤخذ شرائع الإسلام من هذا. قال: والنصح لكل مسلم، لأن هذا هو حق الخلق، فدل الله على حقه وهو الشهادتين، وهو شهادتان الصلاة الزكاة، ودل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على حق الخلق، وهو قوله والنصح لكل مسلم. فينبغي للإنسان أن يكون قائما بالحقين، بحق الله وذلك بتوحيده وتطبيق شرائع الإسلام وأركانه، وحق المخلوق الذي أعلاه النصح لكل مسلم. وفي قوله والنصح لكل مسلم ترك كل ما يتعلق بما يؤذي الناس، وجمع كل ما يكون على الإنسان من حق أخيه. فالنصح لكل مسلم، النصح هذه كلمة عامة تحوي كل أمر أمرنا الشرع به تجاه المسلم، وكل نهي نهانا الشرع عنه تجاه المسلم. ولهذا كان جرير من أنصح الناس للناس في البيع والشراء، ينصح. ولهذا روي عنه رضي الله عنه أنه لما جاء غلام البعير وقد اشتراه، ذهب بالبعير إلى صاحبه وقال: جملك يستحق أزيد من هذا، وبازال يزيده حتى زاده أضعاف. ثم ذكر له الحديث. وأيضا في كتاب الإيمان عند البخاري، أظن آخر حديث عند البخاري في هذا كتاب الإيمان، آخر حديث في كتاب الإيمان، أن جرير بن عبد الله كان في بلده، فلما مات الأمير قام في الناس خطيبا ودلهم على السكون وعلى يعني أمور طيبة، جمع الناس حال موت الأمير، جمع الناس وهدأ الناس من باب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. حتى قال ابن حجر رحمه الله، وإنما ختم البخاري كتاب الإيمان بهذا دلالة على أنه إنما أراد من جمعه هذا النصح لكل مسلم، يعني بدأ بإنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى الإخلاص في الجمع، ما جمعه إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم ختم بعد ذلك كتاب الإيمان بحديث النصح، إشارة إلى أنه أيضا الهدف من جمع هذا الصحيح وهو أن ينصح به المسلمين. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد بن حسان المنيعي، قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن الحسن القطان، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرازق، قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه، قال أخبرنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. هذا حديث متفق على صحته. وهمام بن منبه أخو وهب بن منبه الصنعاني من أهل فارس، مات سنة 32 و100. ومعمر هو معمر بن راشد أبو عروة البصري، سكن اليمن، مات في رمضان سنة 53 و100. هذا الحديث إشارة إلى شطر الترجمة الثاني، وهو المقاتلة لمن أذى، فإنه قال باب البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أذى، فهذا فيه إشارة إلى هذا المعنى من المقاتلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أو لا أزال أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها. وجاء في رواية ومتن القاتل من حكى شهدوا لا يضاء ونحن في صلاة ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصبوا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نطق بالتوحيد عاصما بكلمة التوحيد عاصما للنفس والمال. هذا ما لم يكن الإنسان مسلما، فلم يكن مسلما وأراد أن يدخل الإسلام، فإذا قال لا إله إلا الله عصم بهذه الكلمة نفسه وماله وأصبح مسلما له من المسلمين وعليه من المسلمين. كما جاء أيضا في الصحيح الصحيحين حديث أسامة رضي الله عنه لما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، مع أن الظاهر أنه إنما قال تعوذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنفه، لأن الواجب على أسامة أن يكف عن هذا إذا قال كلمة التوحيد، أن يكف عن هذا لأنها كلمة عظيمة، هي كلمة الإسلام، هي كلمة الإسلام، فإذا قالها عصم دم هذا الإنسان وعصم ماله، فلا يجوز التعدي عليه. فكل من قال لا إله إلا الله وكان مشركا ودخل بها الإسلام أصبح له مع المسلمين وعليه ما على المسلمين، ويبقى هكذا معصوما مالي ومعصوما الدم. لكن الحال الآخر، وهو حال من قالها ودخل، قالها ودخل أصبح معصوم الدم والمال، لكن مطلقا حتى ولو أتى بناقض لها، لا ليس مطلقا، فإن أتى بناقض من نواقضها فإنه يكون قد أهدر دمه، كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وأنا أقول هذا لي لأن الكثير بعض الناس يتذرع بإيه؟ بهذه الكلمة ويقول خلاص أنا معصوم الدم والمال ولا يجوز قتلي ولا كذا، أنا قلت لا إله الله ويكفي. نقول لا، نعم هذا عند الدخول إلى الإسلام، عند الدخول إلى الإسلام فإنه يكتفى بكلمة التوحيد، طبعا يدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، هذه كافية في عصمة دمه وماله. لكن إذا أتى بناقض بعد ذلك، إذا أتى بناقض بعد ذلك لهذه الكلمة فإنه يدعى إلى ترك ذلك، فإن أبى قتل، إن أبى قتل لأي ناقض من النواقض، كان يشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعى إلى التوحيد فيأبى، هذا يقتل كفرا والعياذ بالله، يكون قتله ردة. أو أن يأتي بسحر فهذا يقتل، وهل يقتل حدا أو يقتل ردة؟ على حسب، إن قال والله أنا أعوذ بالله تبت من هذا قتلناه حدا، وإن قال لا هذا ما في شيء وليس بحرام وأقمنا الأدلة على حرمته قال لا ليس بحرام فلن يقتل ردة. على كل الساحر يقتل سواء تاب أو لم يتب، لكن يقال هذا مقتول حدا أو هذا مقتول ردة. وهكذا إذا أتى بنقد من النواقض، إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، إن قال تفت أعوذ بالله تفت وخرجت مني كذا وكذا فإننا نقتله حدا لا ردة. أما إذا قال لا وأصر فإنه يقتل ردة. يبقى إذن عصمة المال والدم، هذه العصمة لمن لم يأتي بناقض بعد هذه الكلمة، أما من أتى بناقض فإنه يهدر دمه أو أتى بحد يستوجب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا هذه الكلمة ما تعصم مطلقا، لما تعصم عند الدخول فيها تعصم وتعطي حق المسلمين، لكن إذا أتى بنقد من الواقف فإنه يقتل، فإنه يقتل على ذلك. ما لا مش هذا كافر يعني، هذا كان ايه والنصر اهدر دمه واهدر دم غيره في الاول، اهدر دم عكرمة، اهدر دم غيره، فهذا لمن حصل منه عناد وكفر وفي النصر اهدر دمه، لكن مع ذلك النصر يقبل جوار المسلمين ويقبل أمانهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها أجارت رجلا ممن أهدر النبي دمه، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا الأمان، والأمان هذا يقوم به أفراد المسلمين، أشد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هؤلاء لعظيم فعالهم، لعظيم فعله، لكن لو جاء مسلما تائبا بعد ذلك، هذا الذي ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه، إما أن يأتي عن طريق جوار أحد أو أنه يتحايل حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أظن كما حصل مع كعب بن زهير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتب بين يديه. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أنبأنا محمد بن يحيى قال أنبأنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي هريرة وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ويقال اسمه كنيته، ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي. وقوله حتى يقول لا إله إلا الله أراد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو يعطوا الجزية. وقوله وحسابهم على الله معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، فإنهم إذا أخلوا بشيء مما يلزمهم في الظاهر يطالبون بموجبه، كما قاتل الصديق رضي الله عنه القوم على منع الزكاة، يدل عليه أنه صرح ببعضه في حديث ابن عمر. نعم، فيشير الشيخ رحمه الله تعالى هنا من هذا الحديث الآخر أيضا إلى أن لا إله إلا الله حتى قل لا إله الله، قال هذا في عبس الأوثان، أما أهل الكتاب فإنهم لابد أن يضاف إلى ذلك وأن محمد رسول الله. لكن قد يقال أصلا لا إله إلا الله لا تعني فقط لا إله الله، وإنما يدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، فحتى المشرك العاب الوثني فإنه إذا دخل في الإسلام فإنه يقول لا إله الله محمد رسول الله، بلت لكن فشهادة أن محمد رسول الله تتضمن أو تدخل في لا إله إلا الله. فالاقتصار على لا إله الله في بعض النصوص لا ينفي أن عدم وجود أن شهادة أن محمد رسول الله، بل يدخل فيها ضمنا، بل يدخل في ذلك ضمنا. لكن العلماء قالوا بأن الكتابي اللي هو اليهودي أو النصراني إذا دخل في الإسلام فإنه يلقن الشهادتان بوضوح، لأنه يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، فيقال قل وأن محمدا رسول الله ونص على ذلك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، أظن حديث عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد إلا إله الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا النصران أيضا إذا دخل في الإسلام يقال له ذلك حتى يعني يكون مقرا بما كان منكرا له قبل دخوله الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، يوحدوا الله فيفردوه بالعبادة والطاعة، لأنهم يقولون بأن عيسى ابن الله، أو يقولون عيسى هو الله، فدعوتهم إلى التوحيد الذي يقع الخلل فيه، ودعوتهم إلى شهادة أن محمد رسول الله التي ينكرونها. نعم. قال بحقها إشارة إلى الواجبات، وأن من دخل الإسلام فإنه يجب عليه أن يلتزم بواجباته، فإن أبى فإنه يقاتل كما سبق الإشارة إلى ذلك. ودليل ذلك أن الصديق رضي الله عنه قاتل من امتنع عن الشرائع، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قاتل من امتنع، كما سبق وقلنا بأن أنه إذا امتنع قوم قاتلهم الإيمان، أما إذا امتنع فرض فإنه يؤتى به، إن كان زكاة أخذها منه قهرا لو امتنع عن أداء الزكاة تؤخذ منه قهرا إذا كان فرضا، أما إذا لم يكن فرضا وكان جماعة فإنهم يقاتلون، لكن إذا كان فرضا فإنها تؤخذ منه قهرا، فإن أنكر وجوبها فإنه يقتل بردته، فإن لم ينكر وجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا. وهل تجزئه إذا أخذت منه قهرا؟ خلاف لأهل العلم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن لحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا أبو روح حرمي بن عمارة قال أخبرنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر. قال الشيخ الحسين بن مسعود لم يذكر في حديث أبي هريرة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذكر في حديث ابن عمر وفي حديث أنس. قال الخطابي إنما اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء، فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض والحديثان الآخران بعد وجوبها. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله يعني لا يلزم الكف عنهم إلا بعد التزامها. وفي الحديث دليل على أن توبة الزنديق مقبولة وسريرته إلى الله موكولة، وهو قول أكثر أهل العلم. وعند مالك وأحمد لا تقبل توبة الكافر المستسر بكفته. اختلف على أن توبة الزنديق هل تقبل أو لا تقبل، ومعنى اختلاف العلم هل تقبل أو لا تقبل، لم يختلفوا في أنها تقبل في الباطن، فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى أيا كان فإن توبته تقبل يعني في الباطن بينه وبين الله، لكن الكلام في الظاهر يعني هل توبته تقبل في الظاهر فتبرأ عنه الحد أو لا تقبل في الظاهر لأن كفره في السر، ولأننا لا نطلع لهذا الزنديق. زنديق ما اطلعنا هل هو تائب فعلا حقيقة أو أن يقول هذا خوف من السجن. أما الأمة ما تختلف أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق فنتوبته تكون مقبولة بينه وبين الله. اختلف أهل العلم فمنهم من قبل توبته يعني في الظاهر، ومنهم من منعها لأن هذا لا يطلع على صدق توبته فيقتل، حتى لا يتضرع كل منافق وزنديق يفعل ما يفعل حتى إذا أمسكنا به قال تبت، ولا ندري إذا كان صادقا أو غير صادق، فهذا يقتل. وهذا الذي يترجح أن الزنديق يقتل. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال خاص عبر النبي عنها بقوله حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فلا يدخل الناس الإسلام خوفا، لكن أما وقد استقر الإسلام فإن العلة انتفت في هذا فيقتل الزنديق حتى يكون ردعا لأمثاله. ليس كل واحد يجي من المنافقين هؤلاء ويتكلم ما يتكلم ثم إذا أمسكنا به قال تبت إلى الله، خلاص تبت إلى الله هذه تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنقيم عليك بظاهر حالك لأن توبتك في لأن ذنبك في السر بينك وبين الله، يعني ما يطلع على حقيقة التوبة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، فيكون هذا من باب الرد. الأفراد المنافق الذي يتكلم في الإسلام ويسب، لا لا لا، الذي يقتل الزنديق الإمام ما عندنا أصلا، لأن قتل الزنديق هذا من الحدود والحدود ما يقيمها إلا ولي الأمر أو من ولي الأمر، أما أن يقوم بإقامة الحدود أفراد الناس هذا كلام باطل ما يقوم به الناس أبدا، ولا يقول واحد تعطلت الحدود فنحن نقيمها نحن، أو الاغتيالات التي كانت تفعلها الجماعات الإسلامية يأتون إلى أمثال هؤلاء ويغتالون، لا لا يجوز لا يجوز، لأن هذا من إذاعة الفوضى ونشر الفوضى بين الناس، ولأن هذا الأمر ما ينتهي، أنتم تقتلون هذا الرجل طيب وأنتم تقتلون كذلك، هذا يكون زنديقا فيؤخذ في جرائه أناس على صلاح في الجملة، فما الذي استفدنا؟ ما استفدنا شيئا، فهذا من باب إذاعة الفوضى ونشر الفوضى بين الناس. الحدود إما أن يقيمها ولي الأمر أو ألا يقيمها ولي الأمر، إن أقامها ولي الأمر فهو المعني بذلك، وإن لم يقيم ولي الأمر وتعطلت الحدود فحسابه على الله، وهذا من أعظم الجرائم التي يأتي بها ولاة الأمور تعطيل الحدود هذه. لكن ومع ذلك فإن الأفراد لا يقيمون، لم يشرع الإسلام إقامة الأفراد إلا للسيد مع أمته في أحوال دون أحوال أيضا، وليس عندنا لا سيد ولا أم، فيبقى الأمر على أصله. ولهذا أول عبارة في كتاب الحدود عند الفقهاء ولا يقيمها، أول عبارة ولا يقيمها إلا ولي إلا الإمام أو نائب الإمام، ليس لأفراد النسب. ولو جاء واحد وقال يا شيخنا تبت إلى الله من الزنا وكذا وأقم عليه الحد، ليس لنا هذا، أقول له تب إلى الله وأحسن التوبة وليس لنا أن نقيم عليك الحد. ليه؟ ليه؟ لأن الحدود إذا وكلت للناس تشفى بعضهم في بعض. قال تعالى أنت تستاهل الحد، وإذا يقيم وإذا يقيم وإذا يقيم، وإذا يقيم بلا ضوابط وإذا يقيم بلا ضوابط، فجعل هذا، لو جعل هذا الناس لتشفى بعضهم من بعض. أنا أرى أن إبراهيم يستحق إقامة الحد، والثاني يرى انه لا لا يستحق، والثالث والرابع وكذا، لكن ولي الامر هو الذي يتحقق من هذا ويعرف استحقاق هذا او لا. ثم ان ولي الامر غير متهم لانه هو الحاكم في الناس، فغير متهم شيء، ما يجيب فلان لانه بينه وبين فلان شيء، لا، غير متهم في هذا في قصده. نعم، فكانت الحدود للسلطان، لا يقيم الحدود غير السلطان. طيب لو تعطلت، لو تعطلت فهذا حسابه، حساب من عطلها على الله، لكن الأفراد لا يقيمون الحدود. نعم، نعم، هذا في أولياء المقتول، يعني ارفع أمركم إلى السلطان وإن السلطان سيأتي. فالسلطان خلعنا لسلطانا، المقصود هو سلطان الشريعة في إقامة الحدود، لكن حتى الذي قتل له قتيل يرفع أمره إلى السلطان ويأتي السلطان. لكن لو جاء واحد قال قتل أبي فقتلت القاتل ثم ترفع بعد ذلك إلى السلطان، يعني كان وقت هذا، فالحكم يختلف، الحكم يختلف. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال وقال لي نعيم قال ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث صحيح. وحميد الطويل هو حميد ابن أبي حميد البصري أبو عبيدة أو أبو عبيد، ويقال هو حميد ابن عبد الرحمن، ويقال حميد ابن تيرويه، ويقال ابن تير، ويقال ابن زازويه، ويقال ابن داور، ويقال مات سنة 43 وقد أتت عليه 75. وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف غلف عزل عنهم في المدفن. نعم، لأنه هذا ظاهر المسلم. ولو وجد لقيتهم في بلد المسلمين حكم الإسلام. يقول ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف، يعني غير مختوني، فإنه يوزع عنهم في المدفن لأن هذا ظاهر المسلم مختون. نعم، أما غير المسلمين فالغالب أنهم لا يختنون، وهذه بحثها العلماء في ما لو يعني حصل قتل ولا يدود ديانتهم ماذا يصنعون، فإنهم يستدلون على ذلك طبعا إذا كان في يعني إذا اشتبه الأمور، إذا اشتبه الأمر. وإلا إذا لم يشتبه الأمر، كان مثلا نجد هؤلاء الموتى عند الحرم، فطبعا ما يأتي إلى هذا إلا المسلم، لكن لو اشتبه الأمر فإنهم يكشفون، فإذا وجدوا بعضهم مختونا فالظاهر أنه مسلم، وغير مختون فالظاهر أنه غير مسلم. فدل هذا على أن الختان من سيمة الإسلام، الختان من سيمة الإسلام. نعم. قال: ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلام، لأن هذا الظاهر، هذا الظاهر، ولا تغيير. لقيط وجد في بلد المسلمين، يقول أصل يمكن أبوه يهودي ولا يمكن أبوه نصراني أو كذا، نقول لا، الظاهر أن هذا مسلم، الظاهر هذا مسلم في عمل معاملة المسلمين، هذا إذا وجد في بلاد المسلمين. معنى ذلك أنه إذا وجد في غير بلاد المسلمين فإنه أيضا يكون تابعا لمن؟ لأهل البلد، تابعا لأهل البلد. فالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، قالوها وأضافوا إلى ذلك شرائع الإسلام فصلوا صلاتنا، فهذا دليل على وجوب الصلاة. إنما تقولها ولا تصلي، ما الذي يدل على إسلامك وأنت تدعى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة؟ فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. ولهذا تارك الصلاة ما في خلاف بين أهل العلم أنه يدعى إلى الصلاة، فإن أبى فإنه يقتل، يقتل حدا أو رد، هذا خلاف إذا كان مقرا بوجوبه بين أهل العلم، خلافهم بين أهل العلم إذا كان مقرا بوجوبه، لكن يقتل تارك الصلاة، يقتل، ما يبقى في المسلمين أحد لو صلى أبدا، إما أن تصلي وإما أن تقتل ردة أو كفرا، خلافهم بين أهل العلم، والذي يترجح أنه كفر، حتى الذي كفر أنه كفر مخرج، حتى الذين يقولون بأنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة يقولون ولا نتصور أنه يدعى إلى الصلاة والسيف على رقبته فيأبى إلا أن يترك الصلاة ويقول أنا متكاسل. هذا أصلا إزاي يتصور واحد يدعى إلى الصلاة ويتصلي تذبح ومع ذلك يقول والله أنا أصلي، أنا لا أصلي تكاسلا، أنا مقر بوجوبها بس يمتنع عن الصلاة ويقول أنا مقر بوجوبها والسيف على رقبته، إما أن يصلي ولا يقتل، هل يتصور إسلامه هذا؟ ولهذا الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة يقولون إلا إذا قدم للسيف فأبى، لأنه هنا يقطع بأنه لا يمكن أن يكون دعواه تكاسل. وكما يقول هؤلاء هنا نقول أيضا ونحن نقض من غير سيف أنه إذا بقي 60-70 سنة يدعى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة لا يقبل دعوة أيضا أنه متكاسل، هذا شأن المتكاسل، لا يصلي الليل أبدا لا جمعة ولا جماعات ولا، يقول أنه متكاسل متكاسل. فكما ينفي الذين يقولون بأن تارك الصلاة تكاسلا غير كافر إلا إذا دعي إلى السيف، فنحن نقول كذلك. ومثل هذا الحال حال الرجل الذي يبقى 60-70 سنة لا يصلي أبدا في دعوة الكسل، كسل ده ميت، هذا كسول، هذا ميت، كسول فيه، هذا ميت أصلا 5 مرات في اليوم والليل يدعى إلى الصلاة يقول الله أنا متكاسل، طب امبارح متكاسل، طب النهاردة برضو متكاسل، طب الشهر الجاي متكاسل، طب السنة اللي بعدها متكاسل، هيقول هذا عاقل؟ سبحان الله. يعني نحن ما نتصور مع هذا النظر القوي ووجود الأثر القوي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، مع هذا الأثر القوي والنظر القوي أننا نقول لا، ليس بكافر كفر المخرج من الملة، إنما كفره أصغر ليس مخرج من الملة إلا إذا دعي إلى الصلاة. لا يجب على قولكم حتى إذا دعي إلا إذا دعي إلى السيف، لا يجب على قولكم حتى إذا دعي إلى السيف. اشمعنى أن استثنتم الدعوة إلى السيف؟ ولكن لأن النظر يقول مش الأثر، مش الأثر، هم ما قالوا إلا إذا دعي إلى السيف فيكون كفر مخرجا، النبي ما قال ذلك، لكنهم يقولون بالنظر إذا دعوا إلى سيف فلا تقبل دعوة للتكاسل. نقول ولما كان الأمر بعد النظر فإننا أيضا نقول وبالنظر فإنه لا يمكن يبقى 60 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة لا يصلي مع دعوة إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة ثم مع ذلك هو يقول أنا متكاسل، لا تقبل دعوة على هذا. لكن نقول لا نظر هنا، وإنما الأثر هو الحاكم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الكفر، لكذا محمول على الكفر بالجحود، هذا إذا جحد يحمل على الكفر الأكبر، وإذا لم يجحد يحمل على الكفر الأصغر. فهذه النصوص كفر ما فيش خلاف، لكن أصغر ولا أكبر إذا كان جهل. نقول التفصيل من اللي جابه تفصيل هذا، نحمله على كفر الجحودي. الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الترك ولا علق الحكم على الجحود أو لا؟ على الترك، مجرد الترك، من لم يصلي كافر. ولهذا نقل الإجماع على هذا، ذكر أبو عبد شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة. إذا قال نعم كفر بس كفر أصغر، نقول طيب إذا كان كفر أصغر فما الفرق بين الصلاة والزكاة والصيام؟ هو الصحابة يقولون يجمعون على أنه كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة. طب وتارك الزكاة؟ طب وتارك الصيام وهو غير جاحد؟ يقول ما الفرق؟ يعني ما الداعي أن الصحابة يفرقوا بين الصلاة والزكاة إذا كان كل من ترك للجحود فإنه كافر، وكل من ترك غير جاحد لا يخرج من الملة؟ إذا إيه الفرق؟ يعني أن يعطى لفظ لقب الكفر بس؟ لا، ولكن الصلاة لأنها العلامة التي لا تقبل النقاش، لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات، فإذا أصر إنسان على ترك الصلاة مع هذا فإنه لا يكون مسلما. قال في الحديث الدليلون على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهم. هذا صلى وذبح ذبيحتنا وكان في الظاهر معنا، نكل أمره إلى الله حتى ولو كان منافق في الباطن. إحنا ما نقول لا فلان هذا بيصلي نفاق اقتلوه، لا ليس لنا هذا، هو صلى وأكل ذبيحتنا واستغل قبلتنا فله ما نسلم عليه مع المسلمين، ولا نقول إنه ليس بمسلم حتى يدخل في جماعتنا كما تقول جماعة التكفير، حتى ولو صلى وصام وزكى ما يصلح إلا أن يأتي معنا في جماعة المسلمين يكفر مثل ما نكفر. ولا أيضا نقول كما تقول جماعة التوقف، لا نتوقف في أمر حتى يظهر لنا إسلام، نتوقف في أمر، فلا نحن الذين نكفر ولا نحن الذين نتوقف، إنما نقول إن أحكام الإسلام تبنى على الظاهر، وأما الباطن فيوكل الشخص إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما نسلم عليه مع المسلم، هذا الظاهر. وأما السرائر فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لم نؤمر كما قال صلى الله عليه وسلم أن نشق عن قلوب الناس، ما نؤمر بهذا أصلا، إنما هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل مبارك طيب جدا، وهو أن الظاهر نحكم على الناس به، وأما الباطن فنكل أمور الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الشرك كان مشركا، ومن أظهر الإسلام كان مسلما، من بقي ظهره يا بدوي يا حسين يا رجل اترك، لا سيبنا تخدم مصائد ويجي طالب علم متنطع يقول لك لا لا لا ده ما مش كافر، لعله اشتبه عليه، لعل الناس لبسوا عليه، لعل الناس مش عارف ايه، ونحن ندعو للتوحيد. طيب هات الذي لبس عليه، تعال يا رجل، هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة تكون لله سبحانه وتعالى، وتقيم الحج عليه، وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ولا انتم مش عارفين حاجة، انتم الناس الثانية هي اللي عارفة، والناس الثانية هي العلماء، والناس الثانية هي اللي كده. هذا مع أحسن أحواله نقتله ردة، وأما إذا كان في الباطل غير هذا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. في الآخرة نحن ليسنا إلى الله، واحد مصر يقول يا بدوي يا حسين، وندعوه نقول لا أترك هذا، أترك هذا، إنما هذا العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. لا تذبح الذبح زي الصلاة، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، فمن أظهر الشرك كان مشرك، ومن أظهر الإسلام كان مسلم. هذا الذي عليه المسلمون، أن الناس تبنى أحكامهم على الظاهر. فالزاني زاني، الذي يأتي الزنا اسمه زاني، والذي يأتي القاتل اسمه قاتل، والذي يأكل الربا اسمه مرابي، والذي يشرك بالله اسمه مشرك، والذي يأتي بأركان الإسلام اسمه مسلم. وهكذا تحكم تبنى الأحكام على الظاهر. لكن مع ذلك لا نتصارع في الكفر، وإنما نقول إذا كان الناس يعيشون وعندهم من أحوال التلبيس ما عندهم، نأتي بهم أولا ونقيم عليهم الحجة ونعرفهم الإسلام وكذا، هذا مع إمكاننا بهذا. لكن لو فرضنا أن رجلا يعيش بين المسلمين ومات على ذلك يدعو غير الله وكذا، ويعلم أن في سنيين بيحرموا كلام ويمنعوا هذا، ولكن هو في شباك هؤلاء، فهذا إذا مات أجرين على إحكام الظاهر، وكان يدعو البدوي والحسين، هذا لا يتنفذ قبر المسلمين ولا نصلي عليه أبدا، ولا يمكن نزوجه بناتنا إذا جاءنا على هذا الحال أبدا. فإذا مات على هذا الظاهر وفي بلاد المسلمين، وقد بلغ القرآن والسنة، وبلغ أن أقواما يحرمون هذا، لكن لم يتحرك هو لطلب العلم عنهم، فإننا إذا مات على ذلك نقول لا، لا أحد يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأمره إلى الله عز وجل، معذور بقى أو غير معذور، هذا أمره بينه وبين الله. نحن لا نجزم له في الآخرة أنه مخلص المرء، لكن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. أما إذا كان حيا وأمكننا دعوته فندعوه، ولا نأتي به فنقوم عليه الحد مباشرة، إنما نأتي به فنقيم عليه الحجة أولا الرسالية، ونقطع عنه المعذرة، فإن أبى قتلنا، يعني السلطان هو الذي يقتله. أما إذا مات على ذلك وفي بلاد المسلمين حكمنا له بالظاهر. تبعتم هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة. يعني إذن الذي يدعو البدوي والحسين وكذا في بلاد المسلمين وبلغ القرآن وبلغته السنة، هذا وهو حي ندعوه، ولا يقتل السلطان إلى أن يقيم عليه الحجة أولا، يقول هذا لا يجوز، هذا شرك، هذا كذا. لكن لو فرضنا أنه مات ولم يتمكن العلماء من إقامة الحجة عليه، فإنه لا نقول هو مسلم ونعذره، وإنما نقول هو مشرك، لأن ظاهره الشرك وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فنجزى عليه أحكام الظاهر، ابنه ما يرثه، ولا يصلى عليه، ولا يتم في مقابر المسلمين، إنما يحفر له في مكان ليوارى عن المسلمين. فهذا بالنسبة لأحكام الظاهر، ونكر سره إلى خالقه سبحانه وتعالى. أي نفرق بين الفعل وبين الشخص في المسائل التي تخفى، أما المسائل الظاهرة زي دعاء الله، زي الذبح، زي النذر، هذه مسائل ظاهرة وخد بالك. فهذه بالنسبة لأحكام الدنيا، يعني ونحن والرجل هذا حي، ندعو إلى التوبة، ندعو إلى إقامة، نقيم الحج عليه، نقيم كذا كذا، لكن إذا مات اليوم إذا مثل يوم أجريما الظاهر، ولا نقول نفرق بين الفعل هنا والفاعل أو كذا، وإنما نجرى عليه أحكام الظاهر، ومع ذلك نقول أمره إلى الله في الأخير، نحن لا نقطع له بأنه مخلد في النار أنه كافر في الأخير، لكن لنا أحكام الدنيا، أحكام الدنيا تبنى على ليه؟ تبنى أحكام الدنيا على الظاهر. يعني الدعاء ما يجرحون العدلون، من الذي يجرح العدل؟ الدعاء والعلماء أتباع وورثة الأنبياء، وإذا كان النبي يفعل هذا فإن العلماء يفعلون هذا، والعلماء أضبط الناس في ذكر هذه الأحكام، فنحن دعاء، فالعلماء دعاة وقضاة، دعاة وقضاة، لكن العلماء ما يقولون الحدود بأيديهم، ما يقولون الحدود على الناس، أما أن يقال هذا فاسق وأن يقال هذا مبتدع وأن هذا كافر وهذا مسلم وهذا مؤمن في إن شاء الله، فهذا إذا لم يقم به العلماء فمن يقوم به؟ ولا يقصدون أن ما يقضى على الناس أبدا، وهذا الضلال المبين، فيستوي الناس كافرهم ومؤمنهم، مبتدعهم وسنيهم، فاسقهم ومؤمنهم، من الذي يحكم؟ إذا لم يكن العلماء. وكتب الجرح والتعديل أكثر من أن تفصل، فانقلق ذل العلماء، نقول إذن أنت حكمت على نفسك ذل العلماء، إنما أنتم كذا وكذا، نقول وما الفرق؟ اجعل ضابطا والناس جميعا يتحكمون إليه، أن يكون المجرح أو المعدل عالما بصيرا، سواء كان من القدامى ولا كان من المعاصرين، لكن الذي ينكر فعلا هو ما يفعله من ليس براسخ أو من عنده أفكار خاصة أو كذا، فيحكم على الناس، فقد يحكم على السني بأنه مبتدع، قد يحكم على الصالح بأنه طالح، قد يحكم على الموحد بأنه مشرك بعدم البصيرة، هذا الذي ننكره نعم، أما الأصل في الجرح والتعديل فلا تزال الأمة على ذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، وهذا يقال هذا فاسق، هذا لا يسمع له، هذا مبتدع، هذا لا يمشوراؤه، إنما هذه المقولة اللي أنتم دعاة لا قضاة هذه تحتمل وجهين، أحدهما صحيح والآخر باطل، أما الصحيح فهو إذا حصل هذا من غير بصيرة، وأن الإنسان يجعل دعوته قائمة على تجريح الناس وكذا من غير بصيرة ولا يهتم بدعوة الخلق، وأما الوجه الباطل هو أننا ندعو ولا نحكم أبدا على الناس، ليس لنا أن نفسق أو نبدع أو نقول أن هذا يقبل منه أو لا يقبل منه، أو هذا كلام مردود لبدعته أو هذا كلام مقبول، أو هذا مبتدع أو هذا غير مبتدع، فنترك أهل البدع على حالهم ما نقضيش عليهم ولا نتكلم فيه، ونترك أهل الضلال على حالهم فلا نتكلم فيه، ومن يدعو إلى البدعة كمن يدعو إلى السنة، كل يدعو والحاكم هو الله، باطل هذا الكلام أصلا باطل، لا بد يدفع هؤلاء ويحذر منهم بأسمائهم إن كانوا مشهورين في الأمة أو بأوصافهم إن كانوا مغمورين، لكن إن كانوا مشهورين في الأمة هذا نحذر منهم ونحذر من كتبهم في كل عصر، وهذا من شأن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة حملوا على المبتدعة بأعيانهم وبأوصافهم، حذروا من الجهم، حذروا من المعتزلة، حذروا من الأشاعرة، حذروا من الضلال، ومنعوا من التلقي عن أهل البدع، سواء فيما مضى أو في هذه العصور. نحن نقول لا تمشوا مع الجماعة الإسلامية، لا تمشوا مع التكفير، لا تمشوا مع الإخوان المسلمين كجماعات موجودة، لابد أن نحذر ولا نترك الشباب. الشباب ما يضرون، كل دعاء بقى. ولهذا الذين يقولون دعاة لا قضاة ليسوا على منهج أهل السنة، إنما هم على مناهج أخرى ويريدون أن يجعلوا حائطا بينك وبينهم حتى لا تقتحم هذا الأمر. اتركنا، فأنتم دعاة لا قضاة، ليس لكم دخل بنا. لا، ليس لنا دخل. كيف الأحسن؟ سنحذر يا إخوان، سنحذر يا جماعة، سنحذر يا تكفريون، سنحذر. كم جنت الأمة من ورائكم، سواء كان هذا على العموم الجماعات هذه أو كان على الخصوص في بعض الأفراد الذين أثروا في الأمة تأثيرا سلبيا، زي قطب وزي غزالي محمد زي كذا، هؤلاء يحذر منهم، وزي القرضاوي الآن وأمثال هؤلاء، لا بد أن يحذر منهم حتى لا يغتر الشباب به. وهذا من دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنا وبئت أخو العشير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. ولا تزال كتب الجرح والتعديل، شوف كم هنا، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان يضع حديث، فلان كذا. لكن مع ذلك نقول ما ينبغي أن يصدر هذا إلا من عالم بسبب الجرح. الجرح ما يقبل إلا مفسر، كل من عالم ناصح للأمة، لا يتشفى في الأمة تحت مثلا مظلات معينة، ولكن يكون على بصيرة وناصح. ومن النصح الأمة أن لا يسارع بالقول بالتفسيق والتبديع والتكفير إلا بضوابطه. وأيضا من نصح الأمة أن لا يدع الضال يضلل الأمة ويجرف الأمة عن سبيل الهدى إلى سبيل الغواية، واتركه إحسانا للظن به. يا سلام، الشريعة أكرم عندنا. الذي يقول البخاري ومسلم دول كذا وكذا وعندهم تناقضات وعندهم زي الغزالي، تبقى لنا لو حرمة عندنا. الذين يقولون يا أخي تكلموا في أعراض الناس، وهؤلاء أفضوا إلى ربهم، وهؤلاء وهؤلاء، ولابد أن نحسن الظن، ولا تسارع ولا كذا ولا كذا. سبحان الله، كان الأولى أن يخطب بهذا الغزالي حينما مزق البخاري ومسلم وصار في أمة الإسلام يقول ما يقول، ولو قال به أحمد ولو قال به المعين. وانظروا إلى هذا البخاري ورواية مسلم، من مصدق؟ ويتهم المحدثين البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم بأنهم ببغوات يرددون ألفاظا لا يعرفون معنى. في كتابه هذا الذي ينبغي أن يحرق ولا يتداول، والسنة بين أهل الفقه والحديث. طيب، إذا هدم رموز الإسلام، رموز السنة البخاري ومسلم، تلقى بعد ذلك حرمة لمن انتهك؟ حرمة البخاري ومسلم، تعرف يعني حرمة البخاري ومسلم؟ يعني هذا طعن في السنة، زي طعن في الصحابة. اللي طعن في الصحابة طعن في الشريعة، لأنه نقلت الشريعة. واللي يطعن في البخاري ومسلم يطعن في السنة، لأنهم أصح الكتب. إذا طعن في أصح الكتب خلاص، من باب أولى بقى يمسك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حطهم في الزبالة إذا طعن في البخاري ومسلم. أيبقى بعد ذلك دعوة التميع هذه؟ لا لا لا، خص أعراض المسلمين مصونة. طب أعراض المسلمين وأئمة المسلمين فين؟ لابد نذأر لأئمة المسلمين، هذا دليل حياة القلب ودليل زيغ القلب أنا أتكلم فيه. أو الذي تكلم في الصحابة في السب والتنقيص، كهذا القطب الذي يقول بعض دعاتنا من دعاة دعوة السلفية عاش سيدنا أمة قطب بدعوة التمايع برضو دي، والمبالغة في أحسن الظن وكذا. وأما هو ما أحسن الظن بذن ورين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزوج بنتي عثمان وجعل يكيل له بالمكاييل الظالمة، كان مغفلا. ومن سوء الطالع أن الخلافة أدركته شيخا كبيرا، يعني كأنه يقول لم يعي ما يفعل، وأسلم الأمر إلى بني أمية تصرفون في المسلمين. عثمان رضي الله عنه وعمر بن العاص الذي يكيل له ما يكيل من الافتراءات والكذب والزور، عمر الذي أمنه النبي على الأمة حين كان يرسله في السرايا ليس مقبولا عند قب. نقول يا أخي اتق الله يا أخي، لا تتكلم في أعراض هؤلاء. فنادى الرجل أبى إلا أن يلقى الشهادة بكذا، سبحان الله. والجعد بن درهم ذبح ذبح ولا رجع. نحن لا نقول القطب زي الجعد يعني حاشاه، لكن نقول هو أفضل إلى ربه سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ونتجاوز عنه. وإن كبرت خاتمته فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لكن يبقى كلامه ينبغي أن يرد عليه، ويبقى التحذير من كلامه. لكن كذا دعوة التميع واللخبط كل مع بعضه وهيصة، لا. وهذه التي قالها بعض العلماء تعالى نغتاب في الله، أو هذه غيبة في الله. فذكر من تكلموا على غير هدى والتحذير من كتبهم والتحذير من مقالتهم، هذا شأن السلف الصالح. فإن هذا يخرج عن قاعدة إحسان الظن بالمسلمين، عن قاعدة الكلام في أعراض المسلمين، لأن هذا يتعلق بالدين. أما من ظلمك وأخذ مالك وضرب ظهرك فإن هذا لا تتكلم فيه إلا أن ترفع أمره إلى السلطان. أحسن ما شئت من الظلم وتحمل واصبر، أمر يتعلق بك أنت، تحمل واصبر. أما أمر يتعلق بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول نحن دعاتنا قضاة. صحيح نحن دعات، لكن دعاتهم قضاة. لكن متى نكون قضاة؟ نكون قضاة إذا كنا قضاة على بصيرة. وهذا الذي يفرح به المبتدع، ألا نكون قضاة أبدا. هذا الذي يفرح به المبتدع، يريدون من جميع الناس دعاة إلى حق ماشي، إلى باطل ماشي، كل يدعو، محدش يتكلم في الثاني، كل يدعو حتى تستمر دعوة هذا، تستمر دعوة هذا، تنتشر دعوة هذا، تنتشر دعوة هذا، ضلال هذا ينتشر ولا أحد يمس جنابه، وضلال هذا ينتشر ولا أحد يمس جنابه، وتستوى الرؤوس وخلاص. لأنهم يدركون جيدا أن دعاة الحق لما يحذرون منهم فالناس يقبلون تحذيرهم، فهم الذين نصبوا هذا دعاة لا قضاة. لكن أيضا كما قلنا ونندل ونعيد بالضابط المهم جدا، وهو إيه؟ وهو أن يكون من الإنسان العالم على بصيرة بعد جمعه لكلام هؤلاء المبتدعة سواء كان أفرادا أو جماعات، وعدم الخوض إلا على وعدم الكلام في هذا إلا على علم وعلى بصيرة كما كان عليه أئمة السلف. لأن الأصل حرمة هذا، الأصل حرمة المسلم، الأصل صيانة عرض المسلم، هذا الأصل. فكون نخرج عن هذا الأصل لابد أن نخرج عن هذا الأصل بإيه؟ ببينة قوية نعذر بها أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا أن تصدر من بصير، أن تصدر من عالم، أن تصدر من راسخ، لا أن تصدر من طلاب العلم المبتدئين أو الذين لا فقه لهم ولا بصيرة، فهؤلاء لا يخوضون في مثل هذه الأمور. والله تعالى على وعلى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.